قال المصنف رحمة الله عليه: والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. والثمن إن كان فمن ثمانية، الثمن من كل مسألة فيها ثمن وما بقي. كزوجة وابن، الزوجة لها ثمن والباقي للابن. أو كل مسألة فيها ثمن ونصف للتداخل بين الثمانية والاثنين، كزوجة وبنت وعم، الزوجة لها ثمن والبنت النصف وما بقي للعم. والنسبة التي بين الثمانية والاثنين تداخل، عبارة عن عددين أكبر وأصغر، والأكبر انقسم على الأصغر بلا كسر، فالاكتفاء بالعدد الأكبر ثمانية. لذلك قال: والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم سلك التصحيح فيها واقسمي. يعني هذه الأربع الأصول لا يدخلها العول البتة، لا يدخل العول عليها فاعلمي. اعلم هذا، أن العول لا يدخل على هذه المسائل وهذه الأصول، وإنما يدخل على ثلاثة أصول فقط: الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. أما هذه الأصول الأربعة لا يدخلها العول، لا يدخلها العول: الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. ثم سلك التصحيح فيها واقسمي، تصحيح المسائل واقسم عليها ما بيد كل وارث. قال الشارح رحمة الله عليه: والثمن إن كان أي وجد وحده كزوجة وابن، أو كان معه نصف كزوجة وبنت عم، فمن ثمانية أصلها. ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا، أصل الأربعة وأصل الثمانية لا يكون إلا ناقصا دائما وأبدا. أصل الأربعة وأصل الثمانية يكون منه ناقص، لا يأتي منه عادل أبدا ولا يأتي منه عائل أبدا. واضح؟ بارك الله فيكم. لا يكون إلا ناقص، ملازم للنقص دائما وأبدا. أي نعم، يعني إذا جمعت صحابها نقصت عن أصلها. أصل الثمانية ما يأتي منه عادل أبدا، دائما لازم للنقص. وهكذا أصل أربعة. أما أصل اثنان وثلاثة يأتي منه النقص ويأتي منه العدل. وهل يأتي منه زيادة العول؟ لا، إما عادلة وإما ناقصة، الاثنان والثلاثة. والأربعة والثمانية دائم ملازمة للنقص. قال: فهذه الأصول الأربعة، الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، هي الأصول الثانية في الذكر، وهي لا يدخل العول عليها، بل هي إما ملازمة للنقص وذلك الأربعة والثمانية، وإما ناقصة أو عادلة وذلك الاثنان والثلاثة، كما قدمت الإشارة لذلك. واضح؟ بارك الله فيكم. هذه هي الأصول الثانية. فالأصول تنقسم إلى قسمين، عندنا سبعة أصول بالاتفاق: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون. هذه سبعة أصول بالاتفاق تنقسم إلى قسمين، قسم منها يعول وقسم لا يعول. ثلاثة من هذه الأصول السبعة يدخلها العول، وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، هذه يدخلها العول. والقسم الثاني أربعة أصول لا تعول، الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. واضح بارك الله فيكم. فانتهينا من القسم الأول العول، والآن نحن في القسم الثاني على وشك الانتهاء منه. وهذه الأصول الثانية الأربعة الأصول التي لا تعول الثانية، منها ما هو ملازم لماذا؟ للنقص، ملازم للنقص دائما وأبدا. أصل كم؟ أربعة وأصل ثمانية. ومنها ما هو ناقص وأيضا يأتي منه العادل، تكون ناقصة وتكون عادلة، الاثنان والثلاثة. قال فاعلمي ما ذكرته لك في أصول المسائل وغيرها، ثم سلك التصحيح فيها، أي في جميع الأصول المذكورة إن احتاجت إليه، يعني إذا احتجت إلى التصحيح صحح، ولكن قبل ما تصحح أولا ماذا؟ أصل في بالتأصيل، تعرف بعد ذلك ماذا؟ التصحيح. فإذا احتاجت المسألة إلى تصحيح صحح، وإن لم تحتاج إلى تصحيح فتكتفي بماذا؟ بما صحت في من أصلها، بما صحت من أصلها. الآن المسائل التي تقدمت معنا، هل نحن بحاجة فيها إلى تصحيح أم لا؟ من أول الكتاب إلى هنا ما نحتاج فيها إلى تصحيح، إما عادلة وإما زائدة وإما ناقصة، واضح؟ فالتصحيح هو الانكسار، هو الانكسار وصيات الكلام عليه، سياسة الكلام عليه أن يكون في المسألة فريق أو أكثر لا يقبل القسم على أصحابه، فهنا بحاجة أنت إلى ماذا؟ إلى تصحيح. وهذا الذي قال له الانكسار على فريق أو على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق. قال أي في جميع الأصول المذكورة إن احتاجت إليه على ما سيأتي، واقسم مصححها بين الورثة على ما سيأتي، هذا كله سيأتي إن شاء الله معنا. فائدة، تقدم أن الأصلين المختلف فيهما هما 18 و36، لأنه عندنا كم أصول متفق عليها؟ سبعة أصول هذه المتفق عليها التي قام عليها الإجماع، وهناك أصلان مختلف فيهما عند أهل العلم، هل هما أصلان أم صحان؟ أصل 18 و36، واضح؟ قالوا أنهما لا يكونان إلا في باب الجد والإخوة خاصة، أصل 18 و36 لا يكونان إلا في باب الجد والإخوة فقط، لذلك تقدم الكلام عليها، وأن الصحيح أنهما أعداد صحيحة لا مصحان، واضح بارك الله فيكم. ما تعد أصول، لأن مدار الأصول على الكتاب، على ماذا؟ على الكتاب والسنة، والثلث الباقي هل ورد في الكتاب أو السنة؟ لم يرد، وإنما بالاجتهاد، واضح بارك الله فيكم. فمدار الأصول على الكتاب وعلى السنة. نعم، على من يقول بأن الجد لا يحجب الأخوة، وإنما يقاسم معهم. نعم تظهر. وعام أما على قول أبي بكر الصديق ومن كان معه لا نحتاج إلى أصل 18 ولا، وسيأتي. والصحيح إخواني في الله أن النسبة التي بين الستة والثلاثة هي تداخل على حسب ما أخذنا من القواعد، عبارة عن عددين أكبر وأصغر، والأكبر انقسم على الأصغر بلا كسر. إذن ما هذه النسبة؟ عبارة عن عددين أكبر وأصغر، والأكبر انقسم على الأصغر بلا كسر، هذه التداخل، ضابط التداخل. فهم جعلوه تباين، ضربوا كامل الستة في كامل الثلاثة حتى طلعوه إلى كم؟ إلى 18. وإلا أصل المسألة من كم؟ من 6. أصل المسألة من 6، واضح؟ وهكذا في الاثنين في 36 كما سيأتي. قال فأما 18 فأصل كل مسألة فيها سدس وثلث، ما بقي، وما بقي كأم وجد وخمسة إخوة لأبوين أو لأب. من عندنا قال أم وجد خمسة إخوة؟ نقول شقيق. كم للأم؟ السدس. لماذا؟ عندنا جمع من أخوة. والجد كم له؟ هذا على القول الراجح، على القول الراجح أن الجد له باقي المال تعصيبا، لكن على القول المرجوح مع الأخوة يقاسم الأخوة له ثلث الباقي، يخير هنا. هالمقاسمة هنا ليست بناتجة له، فيأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي. طيب، وما بقي لمن؟ للأخوة. ما بقي للأخوة. فعلى هذا الآن إذا أصلنا المسألة كم ستكون المسألة؟ على قولهم ننظر الآن بين 6 و3 ماذا بينهم؟ على حسب القواعد التي أخذناها نحن تداخل المسألة من كم؟ من 6. لكن هم قالوا لا، المسألة من 18. لماذا؟ جعل النسبة بين 3 وثلث الباقي جعلوها ماذا؟ تباين. ضربوا الكامل بالكامل بكم؟ 18. 18 قسم 6 3. كم يبقى معنا الآن؟ 15. يبقى معنا 15. ولم يقولوا 18 قسم 3 فيها الكم؟ 6. قالوا لا، نزلوها على منزلة من؟ في مسألة الغراوين، أن الزوج يأخذ نصيبه ويمشي، وما تبقى من المال ينزل عليه من؟ الورثة. فالآن أعطينا الأم ثلث، أعطينا الأم نصيبها السدس 3. كم يبقى معنا من 18؟ 15. يقال الآن الجد له منها الثلث. كم ثلث 15؟ 5. كم يبقى معنا؟ 10. وكم عندنا أخوة؟ 2. واضح بارك الله فيكم. من عنده إشكال؟ أي نعم. وإلا لقسموا 18 على 6 على 3 فيها الكم؟ 6. بقي كم؟ 9. 9 سيقعون في ماذا؟ في انكسار، لأن 9 ما تقبل قسمة على كم؟ على 5. بحاجة إلى ماذا؟ إلى تصحيح، بحاجة إلى تصحيح. فرجعوا إلى هذه المسألة. والصحيح إخواني في الله أن النسبة التي بين 6 و3 هي تداخل وليس التباين، لأن التباين عبارة عن عددين متباينين لا يحصل بينهم اتفاق في جزء من الأجزاء، كالثلاثة مع الأربعة والاثنين مع الثلاثة. واضح؟ فالحكم أن يضرب كامل حجمه في كامل الآخر يعطيك ماذا؟ أصل المسألة. لكن هنا بين 6 و3 تداخل واضح، فهم خالفوا الدليل وخالفوا القواعد. أما على قول الصديق رضي الله تعالى عنه، الأم لها السدس والجد له باقي المال عصبة. المسألة من 6 من مخرج صاحب الفرض، 1 للأم و5 لمن؟ للجد، انتهينا. والأخوة حجبوا بالجد. ستة قسم 6 1، وستة قسم 3 2. كم يبقى معنا؟ 3 للأخوة. 3 للأخوة. انكسار عندنا هذا ما يهم. صحح المسألة، نصحح المسألة فتصحح إن شاء الله، لأن الثلاثة ما تقبل قسمة على الخمسة. واضح؟ نرفع الخمسة عدد الرؤوس، نضربها في ستة بكم؟ بثلاثين. واضح؟ خمسة في واحد نصيب الأم بخمسة، وخمسة في اثنين نصيب الجد بعشرة، كم يبقى معنا؟ معك عشرة وخمسة وخمسة كم؟ خمسة عشر. كم يبقى معنا من الثلاثين؟ خمسة عشر. وهم كم منهم؟ خمسة كل واحد ثلاثة. واضح؟ هذا بالتصحيح. قالوا أما ستة والثلاثون فأصل كل مثل فيها ربع وسدس وثلث، ما بقي وما بقي كزوجة وأم وجد وسبع إخوة كذلك. عندنا زوجة وأم وجد، وكم عندنا أخوة؟ سبعة. كم الزوجة والأم؟ سدس. والجد ثلث الباقي. وهؤلاء عصبة، هؤلاء عصبة. الآن نؤصل المسألة بين الستة والأربعة، توافق يتفقون في النصف، وفق أحدنا في كامل الآخر، إما كامل الأربعة في وفق الستة ثلاثة باثني عشر، أو كامل الستة في وفق الأربعة اثنين بكم؟ باثني عشر. بين الاثني عشر والثلاثة على حسب القواعد التي أخذناها تداخل، أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم عن الأصغر بلا كسر. لكنهم قالوا لا تباين، يضربون كامل الاثني عشر بكامل الثلاثة بكم؟ ستة وثلاثين. ستة وثلاثين قسمت أربعة تسعة. ستة وثلاثين قسم ستة ستة. طيب عندنا الآن ستة وتسعة كم؟ خمسة عشر. كم بقي؟ واحد، واحد وعشرين. بقي واحد وعشرين. واحد وعشرين نعطي منها ثلث لمن؟ للجد. كم ثلث الواحد والعشرين؟ سبعة. كم يبقى معنا؟ أربعة عشر. وكم عدد رؤوسهم؟ سبعة كل واحد اثنين. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بأصل ستة وثلاثين. في الحقيقة من ناحية التقسيم سهل، لكن هنا في الجد لا يقسم نصيبه التركة أصل المسألة على ما بيده، لأن له ثلث. لو قسمنا الآن الستة والثلاثين على الثلاثة كم فيها؟ 12. صح؟ سيفضل عليهم بكثير. هم ما يشتوا هذا، يشتوا أن الجد يفضل عليهم بشيء يسير. ولو جعلنا الأصل كذلك أصل المسألة من 12 إلى حسب القواعد التي معنا، نقسم 12 قسمة 4 3، 12 قسمة 6 2، 2 و 3 5، كم يبقى؟ 7. لو أعطينا منها الجد ثلث الباقي، كسور كسور. واضح؟ هكذا سبق فيها كسور. فلذلك هم جعلوها من 12 من أجل أن يبرهنوا على أن، جعلوها من 36 ليبرهنوا على أنه أصل، أنه أصل. هذا الذي رجحه المتولي ورجحه النووي وابن الصلاح وجماعة، لكن الذي عليه الجمهور أنه عدد صحيح وليس بماذا؟ بأصل، أعداد صحيحة وليست بأصول. قالوا جماهير العلماء 18 و36 قال أعداد صحيحة وليست بأصول، فهي خاصة في باب الجد والإخوة، وهذا هو الراجح أنها أعداد صحيحة وليست بأصول، لأن مدار الأصول على ماذا؟ على الكتاب والسنة، على الفروض التي جاءت في الكتاب والسنة. قال وذكرت ما يؤخذ منه توجيه ذلك في شرح التحفة في مخارج الكسور والله أعلم. قال وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح ربح، وإن تكن من أصلها تصح، هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل. إن صحت المسألة من أصلها فالحمد لله رب العالمين، فلا حاجة لك إلى تصحيح المسائل ولا حاجة لك إلى التطويل ولا التعب. واضح بارك الله فيك. لذلك قال ماذا؟ وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، هذا هو الربح. إذا صحت المسألة من أصلها الحمد لله رب العالمين، واضح. وإن لم تصح من أصلها فأنت بحاجة إلى ماذا؟ إلى تصحيح، بحاجة إلى تعب وإلى إطالة وإلى تصحيح. فاحرص على أن المسألة تصح من ماذا؟ من أصلها. احرص على أن المسألة تصح من أصلها من أصلها. أما إذا لم تصح من أصلها فلا بد من الانكسار، لا بد من تصحيح الانكسار، وهذا سيأتي معنا. قال ثم علم أن المسألة قد تصح من أصلها فلا تحتاج لعمل وتصحيح، وقد أشار إلى ذلك بقوله إن تكن المسألة من أصلها تصح بأن انقسم نصيب كل فريق من أصل المسألة عائلة أو غير عائلة عليهم، وذلك في جميع ما ذكرته من الأمثلة العائلة وغير العائلة، ما عدا المثال الذي مثلت به في أصل 3 في اجتماع الثلث والثلثين، هذا المثال فيه ماذا؟ انكسار. هذا مثال فيه الانكسار، لأن الإخوة لأم الواحد ما يقبل قسمه عليهم، ينتبه بحاجة إلى ماذا؟ إلى تصحيح. يعني هذا المثال، هالك عن أختين شقيقتين وإخوة لأم، كم من الأخوات والأخوة؟ الثلث، الأختان لهن ثلثان والأخوة لأم لهم الثلث. الآن أصل المثل من كم سيكون؟ من 3. لماذا؟ لأن النسبة التي بين 3 و3 هي تماثل، من 3، 3 × 3 1، 1 × 2 × 2 لكل أخ 1، و3 × 3 1، واضح؟ الآن المسألة صحت من أصلها ولا لم تصح من أصلها؟ عندنا انكسار، لأن الواحد أنا ما يقبل قسمة على كم؟ على 2، عدد الرؤوس 2، فأنت بحاجة إلى تصحيح هذا الانكسار. جميع الأمثلة التي ذكرها المؤلف كلها تصح من أصلها إلا هذا المثال ما يصح من أصله، واضح بارك الله فيكم، لأن فيه ماذا؟ انكسار، فيه انكسار، فأنت بحاجة إلى تصحيح الانكسار، وسيأتي إن شاء الله معنا في تصحيح الانكسار. إيه؟ إلا إلا إلا الأصول المتفق عليها يحصل فيها كسور، ليس في هذا، إنما هو الآن مثل عن المسائل التي تقدمت معنا والأمثلة التي تقدمت معنا كلها التي مثل بها ما فيها انكسار إلا في هذا المثال فقط، على التي مثل بها فقط، ولا سيأتي معنا، سيأتي معنا إن شاء الله باب الانكسار على فريق واحد وانكسار على فريقين وانكسار على 3 فرق وانكسار على 4 فرق. الآن هنا عندنا انكسار على فريق واحد، لأن فريق من؟ فريق الأخوة، فريق الأخوة لأم. لو كان عندنا 3 أخوات شقيقات، الاثنان ما تقبل قسمة عليهم، يقال في انكسار على كم؟ على فريقين، واضح؟ وهذا سياسة الكلام عليه. قال ما عدا المثال الذي مثلت به في أصل 3 في اجتماع الثلث والثلثين السابق، فترك تطويل الحساب بضرب عدد الفريق أو الفرق المنقسم عليهم عليه أو عليهم في أصلها ربحوا بترك التعب الذي لا يحتاج إليه. طيب إن شاء الله نقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.